والكافرون هم الظالمون. الله لا لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

الكفر. والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على قال أما يحيي هذه الله بعد موتها. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن. أكبر. قال بدا ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. ولما أن الله عزيز حكيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فقل أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا يأتينك سعيا. ثم ادعوهن يأتينك سعيا واغلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. والله يبارك الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما ولا أذل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله.